بصلت معنا؟ بصلت معنا بصلت معنا كويس. تمام؟ طيب. عارف تسألي أنا عندي مساء. مساء أنا مش موجود عليك. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اليوم إن شاء الله تعالى بداية أو درس مراجعة سورة غافر. فهنيئا لمن حمل غافر وصار من أصحاب سورة غافر. طريقتنا اليوم إن شاء الله تعالى مختلفة في المراجعة عن كل مرة. ان احنا السورة عندنا 85 آية، مفروض ان احنا هنقسمها 10 دقائق لكل 10 آيات، 10 دقائق لمراجعة كل 10 آيات. فهتبدأوا بسرعة كده تراجعوا معاكم 10 آيات، اول 10 آيات كل واحد يراجعهم بسرعة، كأني مش همتحنا غير في اول 10 آيات. خلاص يلا صفقوا 3 دقائق تراجعوا اول 10 ايات، هي صفحة يعني خد نقطة حافظينها. تلتفت حول نفسها، كل مجموعة مع بعضها يقربوا من بعض كده، حتى لو كانوا اثنين او ثلاثة مع بعض فيش مشكلة. خليك هنا كله هناك. خلصت انت لو وزعت حل اثنين بسرعة. دلوقتي توزع عليكم ورقة أسئلة أول 10 آيات تعاونوا مع بعض في إجابتها. كل 2 مع بعض قاعدين، كل 2 يتعاونوا مع إجابة في إجابة 10 آيات، واللي يقف معاهم يعلموا عليهم. كل 2 مع بعض. هجعل فين حبيبك؟ لا مش حبيبك ده، حبيبك هو ده شبك مع واحد خلاص. لو في حد من النساء ابعتوا لنا ورقه بعدد الاخوات. لو في حد من النساء موجود او موجوده ترسل ورقه بعدد النساء، نرسل لهن ورقه. Thank you. ايوه انت لسه عليك شيء. ايوه الناس خلصت. راجع بالتحرير مش هذا شافه 10 دقايق خلصت. كده يا شباب اسرع من سمع رشد يسمع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. Thank you. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. سورة رجل عشر آيات اللي بعدها لوحدة في سورة عشر دقيقتين رجل عشر آيات بعدها. حد يوزع الورق دوت بسرعة بسرعة لسه. راجع الأول العشرة دي ده استنى استنى يا احمد تعال. من 11 مغبوط حد جاب مين اللي عليه من 11 مغبوط خلاص ما تتحاش بالذات لا تستنى فوق يعني. لا قلنا الاثنين مش واحد. دكتور لا كان موجود وبعد ستنشي الحراس شيش كان راجع راجع لان خذلنا من لم يأتي بالاسئلة. شوف لما ترس بيصعب بيحصل ايه كل المجموعة بيقع. هو بالنسبة له عمل كان ياخد وقت بسيط لكن اكتب عندك ما معنى الكلمات التالية. بارزون رفيع الدرجات يلقي الروح. خلي الورق معك مش فهمة امتحن حتى مش امتحن خليه معك مفيش مشكلة. يوم التلاق كاظمين حميم شفيع خائنة الأعين. حميم شفيع خائنة الأعين. السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. للإنسان موتتان وحياتان. علم الله بخلواتك وسرائرك. بس خلاص يلا تناولوا مع بعض الجزاء والسرعة.

أحد وسلم سيدات يا سلطان الله إذا سرعون وهامن وطعون وطعون وطعون وطعون وطعون وطعون الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني أخاف بربكم لا يؤمن بهم الفساد تؤمنون وتقتلون رجلا من يقول ربنا فلاكم بالبينات ربكم وإن يكفر يعذبكم الكلمات مع بعض نسمع مع بعض في جوه مش هنقطع نفسنا بعد كده اكتر من كده بس نخلص ان شاء الله ولا الثالثة انت لو خدتهاش تعال خد ما هي اللي توزعت في الاول دي من 21 ل 30 خدها ايه اهي خد ورقة كتيرة حد ما خدهاش خد لك واحدة عشان في البيت يحلها حطيتها تقعدوا تحلوا ده تاني اعمل لكم الامتحان هيجي بالورقة ده مش عارف حاجه من دلوقتي يسأل. ان شاء الله تعالى شباب يوم الثلاثاء القادم بعد ما نخلص درسنا الساعه 5:30 ابدا درس متخصص في اصول الفقه 3 ساعات متصله 5:30 ل 8:30 الورقات الامام الجويني درس متخصص للاخوه المتقدمين في اصول الفقه 3 ساعات الشيخ محمد بن عبد العزيز من العاشر ان شاء الله طبعا احسن من رايت في اصول الفقه على مستوى الجمهوريه من احسن الناس اللي رايتهم في اصول الفقه والحمد لله بس هو قال من كل 3 ايام فقال لا نتوقفهم كلهم في يوم واحد وتبقى دوره مركزه كل يوم ثلاثاء من الساعه 5 يعني بقى نخلص درسنا هيبدا هو ان شاء الله لك ان تدعو اخوانك في اي مركز او محافظة اخوة المتخصصين في 3 اصول فقه ثلاثاء القادم محمد حسام تقول له كل مركز يحضر منه 2 كده كل مركز قروي او مدينة كل مركز يحضر منه 2 لن ينشروا الاصل ده يحضر متخصصين لكن اللي لسه بيقرا الفتحة يدنوا يقرا الفتحة منه لسه وقته ما جاش نجيب ترابيزات زي كده بس اصغر للناس كلها، يعني نعمل 30 ترابيزة للناس بدل ما تكتبوا كده على الارض. لا نعم لا لا مش في غرفة الداخل، ما فيش حد شايف انه يعمل كده. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

اجربها بحاجة تانية خالص حاجة قيمة برضه جاية لكم. ده دي الحاج رفع بس يا رفع ادي ستة للنساء ستة من دولك وستة من سنة وستة من دولك ستة دولك يعني اودي زيادة في اشخاص ولاب عليكم يوم السنابت وتعنون مدفرين ما نكون الله العافية يجادلون بدل يحاولون. وهي يحاولون ينفع وتكتب غير موجودة. Thank you. صاحب الصحه وكيف عم الشيخ؟ زين في المستشفى؟ انا زوجتي بتقول لي دلوقتي تقول لي ان الشيخ محمود بيقول لي في المستشفى. لا اله الا الله، الف سلام عليك. انا ما اعرفش لسه بعرف دلوقتي في ايه. وايه الاخبار؟ انا قمت من النوم مش كده؟ طب عايز اشوفك انت. لا تعب ايه؟ لا قول لي بس اللي معاك دي فين؟ هتصحى على الظهر كده؟ طيب ان شاء الله اصلي معاك الظهر، عندنا امتحانات في الجامعه اليوم، اخلص واجي لك على طول. الله يديك الصحة، ألف سلام عليك، ألف سلام عليك، طهور طهور طهور. طيب تفضل تفضل، السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك. هنرجع بقى الثلاث اجزاء اللي فاتت، من 40 ل 50 ومن 50 ل 60 ومن 70 ل 60. عايزين نتقن الله يبارك فيك، بعد كده 40 ايه دول بقى المفروض تتقنوهم وتتمعطى 40 سؤال 40 اسئله على الزين. فانا دي كويسه مش كده؟ بعد ما خدناها فتره طويله تتلم مختصر. طيب خلاص على بركه الله. قسمنا المراجعه كده على يومين اهو، 40 ايه و 35 ايه. واحكي واحد برضك مجالك من 60 ل 70 ربنا يسامحك. حد يعمل ايه من 60 ل 70؟ ماشي يا محمد؟ واتطور منها 50 نسخة. عايز تعملهم؟ والدكتور محمد ما عملش وقايل من مرض، عايز ايه؟ يسترد عافيته في الشغل. استسمحكم اللي بيكتب على الكمبيوتر يبقى يجيبها لنا، خليكم معانا، اللي بيكتب على الكمبيوتر يبقى يجيبها لنا على فلاش عشان ننزلها عندنا. غير عند حد ولا في البيت؟ لا انا كتبت على الكمبيوتر على الموبايل. اه طيب يا فلاش، عايزين طالب العلم معانا دايما يبقى معاه فلاش. فلاش دي مهمه جدا مهم جدا، وانت ماشي في اي حته خليك معاك فلاشه دي. لقيت حاجه حلوه اقف على طول، لقيت كتاب حلو، لقيت حاجه كويسه، عايز تدي حد حاجه كويسه. انا شايف ان دلوقتي اصبح طالب العلم من ادوات طالب العلم فلاشه. انا مش بهزر بالكلام بجد، انا كنت بقول من كام سنه من ادوات طالب العلم ان ياخد دوره فورد ويعرف ازاي يشغل الامور دي. فعلا الكلام ده مهم، بيوفر عليك وقت. خلاص نعم ربنا اداها لنا، استغلها في الخير. ليه ايه؟ دورة ايه؟ ممكن اه. دول عايزين نعمل دورة بتدخل معانا في حاجات مهمة جدا، دورة ساعة ساعتين كده نعلمهم ازاي. اه هتجيب لكل واحد لابتوب وشاشة كبيرة. احنا ممكن نجيب لهم كل واحد لابتوب، مش بهزر، نجيب لهم كل واحد لابتوب استعاره من اي مدرسه او اي معهد، حتى ناجره يوم ويبقى معاهم كل واحد لابتوب وانت تشرح لهم على الشاشه الكبيره. هنشوف هنشوف هنشوف. فكرني بحكايه. Good, man.